السؤال الحادي عشر يقول صفحة 397: لو تفضلتم ببيان الاختلاف في سؤال الأطفال، وما معنى ما ورد عن أبي هريرة من الدعاء للأطفال بأن يقيهم الله عذاب القبر؟ وممكن تراجع كتاب الروح صفحة 121 إلى 123، ذكر ابن القيم الخلاف فيها. والقول الأول أن الأطفال يسألون في قبورهم، وهذا القول حجتهم ما ذكرته أخي الكريم من أنه قد شرع الدعاء لهم بأن يقيهم الله عذاب القبر، فأبو هريرة رضي الله عنه صلى على جنازة صبي وسمع في دعائه اللهم قيه عذاب القبر. وفيه عدة آثار أخرى في هذا المقام مروية عن الصحابة. والقول الثاني عند بعض أهل العلم أنهم لا يسألون في قبورهم، لأنه يعني لم يكلفوا ولم يعقلوا لكونهم أطفالا. ولكن يقولون في الجواب عن حديث أبي هريرة أن هذا ليس المراد عذاب القبر، لكن الآلام في القبر مثل الضغطة ومثل الهموم ونحو ذلك. لكن الله أعلم أي القولين الراجح، لكن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه من الدعاء للأطفال بأن يشفعهم الله في والديهم والأدعية المشروعة. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.